الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. البحث والكلام كما اتضح بالأمس في مطهرية زوال عين النجاسة، فتقدم أن بواطن الإنسان وجسد الحيوان مما يطهر إذا زالت عنه النجاسة. طبيعي هذا بناء على أنها سنو ما أدري تتنجس كذا، ولذا ذكر بأن في أصل تنجسها تأمل أو تأملا في أن في أصل تنجسها تأملا. وهكذا يمكن التأمل في سريان النجاسة، لأنه هذه النجاسة الأشياء إنما تتحقق بالملاقات، صحيح؟ بملاقات مع السراية. وهذه الملاقات تارة الباطن يكون ظرفا لها فيلتقي فيها الباطنان بالنجاسة، وأخرى يعني قل الملاقات في الباطن تارة يكون متكونين في الباطن، أو النجس في الباطن والطاهر خارجي، أو النجس خارجي والباطن ماذا والنجس باطني والنجس خارجي. على كل حال صور متعددة. هاي الأسنان تارة يخرج الدم داخل الأنف، داخل الأذن، داخل الفم يخرج الدم. هذا كنا التنجس قد يتأمل فيه، وإذا أكو تنجس هم يطهر بزوال هج الدعوة. وأخرى لا، ذن الأسنان المصنوعية الحاطه بالهذا وطلع من اللثة دم وتنجست الأسنان، هذه شنو تتنجس لو لا؟ أنا أقول أنت نجست من باب المسامع، أقول لا قدام الأسنان المصنوعية هذا شنو. وأخرى لا، ملعقة من الخارج أدخلها هذه الأسنان ربما أثبتها لكن هذه الملعقة. وأخرى لا، أصابع الاثنين دخلت هكذا ولاقة هذه كانت نجس متنجسة دم بيها، وهذا وهناك بس شنو شلون هذا شو اسمه بجنيف يسوون مؤتمر هناك ظرف للكذا هذا ما كذا. أي الملاقات حصلت بالباطن لكنه شنو العضوان خاء الملاقي والملاقى هنا شنو. فهذه جملة أمور لابد من الوقوف عندها حكما ومستندا. واضح؟ أقرأ بعد ما لا أتأخر. جيد. تطهر بواطن تسعة زوال عين النجاسة، تطهر بواطن الإنسان وجسد الحيوان بزوال عين النجاسة عنهما، بل هذا بناء على تنجسها، بل في تنجسها تأمل. أصلا هو أصلا جسم الحيوان يتنجس، من قال يتنجس؟ جيب لي دليل. وهكذا التأمل في سراية النجاسة إلى الطاهر إذا كانت الملاقات في الباطن، عبرة زرقة وعبرة بوريد الإنسان ولاقى الدم لكن لما انطلعت ما متلوثة، إذا متلوثة قطعا متنجسة، إذا ما متلوثة. وهكذا الاحتقان فيما لو لاقى النجاسة لكن طلع آلة الاحتقان طلعت شنو خرجت عليكم السلام نقية، هنا الملاقات للنجاسة حصلت في الباطن، هل يحكم على آلة الاحتقان أو على هذه الأبرة أبرة التزريق الصرنج يحكم بالنجاسة أو لا؟ مو ملوثة، لأن إذا ملوثة قطعا. وهكذا التأمل في سراية النجاسة إلى الطاهر إذا كانت الملاقات في الباطن، سواء كانا متكونين في الباطن هذا الملاقي أو كان النجس في الباطن والطاهر خارجيا، مثل الأصبع مثل الملعقة قلنا، أو بالعكس الطاهر في الباطن والنجس شنو خارجيا، ملعقة متنجسة أدخلتها في فمك، فمك يتنجس، اللعاب يتنجس أو لا؟ جيد. وأما ذاك الثنين بعد ما جابه اللي قلنا بشكل جنيب، أصبع متنجس يدخل بفمه وأصبع الآخر والملاقات هناك الصغير، ذاك الظاهر بعد مسلم أنه أي يعني هذا هنا لا يتوقف، بل السيرة أو الارتكاز على الخلاف أنه يتنجس هذا الشيء، والمستند في ذلك كما سيشير. أما طهارة البواطن، أسأليش البواطن طاهرة مع أنه فيها دم فيها مدفوع فيها كذا فيها مني فيها شنو هذا طهارة زين عفوا هذه البواطن إذا إذا لاقتها النجاسة وزالت النجاسة بناء على التنجس يطهر، مثل شنو داخل نستجير إلى المعدة أو داخل المعدة شنو يعني مثلا نستجير بالله سخن نقول لسه ليش نجيب ذاك المثال، واحد شرب ماء متنجس قل راح يلاقي المعدة لو لا هسه أخاف أن تقول لي أنا شيخنا شكل ذاك قال له شيخنا لا تأذي نفسك ما أصلي، هسه أنت تقول الماء المتنجس لا ينجس، قول شرب شنو نجس خاونا نستجير بالله أو دم بلع دم، هذا يطلع بعض الأوقات هذا صارسة بشكل وبآخر مو من الداخل بلع، وهذا أول الكلام لا من الخارج، فبناء على تنجس المعدة أو فضاء الفم تنجسه وبعدين شنو كلا أو أجاركم الله تقيا هذا القيء شنو يلا وذا المعدة بعد نجس اليوم هذا بعد المثال جزوي سر إذا هذا أي إذا المعدة نجسة بعده الطعام شنو لاقى والملاقات إذا بالداخل موجبة للانفعال لازم تقول هذا اللقاء أهم نجس، وإذا قلنا لا راح الدم المعدة قبل ساعة تشسمه بعد راح هي أو فضاء الفم بعد شنو نتيجة اللعاب بعد راح الدم، فحينئذ بعد ما الطعام ما راح يتند موجل ولا لاقى طاهرا بعد راح يصير، فبناء على التنجس شنو الدليل على أن باطن المعدة أو فضاء الفم الفرق بيناتهم شنو، واحد باطني باطني واحد باطني شنو أبو نص باطني فرق أكو موجل ولا الآن في الفم الأذن داخل غير شكل هذا إيه؟ يعني يمكن التفرقة حتى بالأحكام مع أن كل منهما باطني إلا أنه شنو محض وغير محض إن صح التعبير، فسألان هذا البواطن تطهر بزوال عين النجاسة شنو بناء على التنجس شنو دليله، يقول السيرة موجودة سيرة المتشرعة، وسيرة المتشرعة من خصوصياتها أنه شنو خل أبين سيرة العقلاء نستذكرها تدرون بيها مقابلها سيرة العقلاء اللي شنو تحتاج إلى أحسنت ولو الإمضاء يكون بعدم الرادع مو إلا بالسكوت كافي، لكن لابد أن تكون بمرأة ومسمع ومتمكن من يتمكن من الردع ولا يردع مو يعيش حالة أجواء تقية مثلا، فلا بد أولا من شنو موضوعان أكو سيرة تثبتها مو وليدة اليوم محيطنا طبيعي إذا وليدة اليوم سفرت فائدة وليدة اليوم من خلال السيرة بما هي سيرة ما تقدر قد شنو؟ لأن ما محرز امتدادها إلى من القهقرة إلى زمان المعصوم حتى تقول سكت المعصوم سلام الله عليه، ماكو رواية تردع، فأحرز الإمضاء من خلال عدم الرادع. إذا تدري أنها وليدة اليوم من بما هي سيرة ما تقدر، لكن بما هي شنو ارتكاز أو نكتة عقلائية، تلك النكتة قد شنو إذا موجودة بالزمن القديم النكتة ولو السيرة، بس هذا يحتاج إلى إثبات. لا فقط أردت أن أشير، واضح لو لا عن النكتة. إذا أكو نكتة والمعصوم يعلم بأنه في يوم من الأيام هذه قد تصير شنو، يرتبون أثر عليها، فبذاك الوقت هذا بحث سموه أنه سيرة العقل، سيرة المتشرعة نحتاج لها إلى إمضاء، سيرة المتشرعة لازم نثبت أنها هم مو متولي دميا، مو متولي دميا فتاوى وما أدري كذا، لا ممتدة إلى هم. وبعد قلنا تحتاج إلى إمضاء، لا ما تحتاج إلى إمضاء، بل أكثر سوي عليكم السلام ورحمة الله، بل هي بخلاف سيرة العقلاء. سيرة العقلاء إذا ريحت ردع لعله تتأثر، ليش؟ لأن مع ريحة الردع إحنا ما نحرز الإمضاء، لا ما نحرز الإمضاء. أما المتشرعة حتى لو أكو ردع نقول له للردع في أمان الله، لأن مع وجود الردع شلون المتشرعة زرارة مع وجود هو ومحمد بن مسلم وأبا بن تغلب، بس انت حلقك مولانا كذولا مو متشرع. فإذا أفرضت سيرة متشرعة ذاك اللي هو يصلح ردعا نقول له في أمان الله، فرق أكو. إذن خب هسه احنا دعوانا يا سيرة قائمة على أن البواطن بناء على تنجسها تطهر بال متشرع بزوال عين النجاة، سيرة المتشرعة فإذن قوية هذه. اي زين، وهذه أمثلة نذكر هسه إذا مثلا طلع من إذن المرجع الفلاني أو زرارة أو كذا دم طلع بعدين يحط جوال هذا، حرب العباس ما يسويه، مع أنه بعدين لا تقول لي على أنه مو بعدين هو ما يدخل إيده مبلل، أقول لك لا قطعا يدخلها ويروح للحمام ويطلع وكذا، ما يجي داخل همات هذا مع أن الماء أو إصبع مع الرطوبة. فإذا هذا ماذا؟ السيرة تامة، جيد. مضافا إلى ذلك عندنا موثقة لعمار نقرأها إن شاء الله، ذيك واضحة الدلالة. قال أما طهارة الباطن بما ذكر، يعني طهارة بما ذكر بمن، يعني بزوال عين النجاسة، فلانعقاد السيرة القطعية للمتشرعة مو للعقلاء، للمتشرعة على ذلك، أصل العقلاء ما له معنى طهارة ونجاسة، فمن تنجس باطن أذنه لا يغسله بالماء، وهكذا من تنجس باطن أنفه أو ما بين أسنانه. وفي موثقة عمار اللي يرويها في الباب 24 حديث رقم 5، وعن أحمد الكليني عن أحمد ابن إدريس عن محمد ابن أحمد يعني ابن يحيى عن أحمد ابن الحسن ابن علي يعني ابن فضال عن عمرو ابن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي، عدة أشخاص لولا فطحية. قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه أن يغسل باطنه، يعني جوف الأنف، فقال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه. روايات عمار بعض الأوقات مشوشة، هاي شو حلوة. أي شيخنا تفيد طهارة الدم الداخل الأنف ولا تفيد أنه لا يجب غسله؟ لا يجب غسله، هو أقول لك السؤال شنو السؤال؟ أنت لو كنت بدال عمار شلون تسأل الإمام شنو مقصودك شنو؟ موجود دم وأريد أن شنو إذا طببت إصبعي مثلا كذا لو بعد ذهاب الدم أنا يجي لذهنك شنو تسأل؟ كل صور محتملة. أنت حط نفسك مكان عمار وسألت شنو شي يجي لذهنك وشون تسأل سألت ليه تجيب لي هذا؟ إذا في أسئلة رجل نزيف أكو دم وانقطع يغسل الجوف يعني شنو يعني مقصود أوخر الدم اللي بالداخل هذا لو لا إذا راح عد أشوف النجس هذا حتى يحتاج إلى تطهير أو لا شنو مقصودكم يعني مو هذا المقصود يعني لا أقل بإطلاقه يشمل هذا لو كان كان الإمام لعله بل في تنجس البواطني تأمل على ما سيأتي أصل تنجسها هي حتى بعدين نقول يحتاج إلى تطهير أو ما يحتاج وإذا يحتاج إلى تطهير تطهر بمجرد الزوال زوال عين النجاسة والدليل هو سيرة المتشرع إلى آخر ما نحتاج إلى هذا وأما طهارة جسد الحيوان بما ذكر يعني بزوال عين عصفور وكذا أو خنفساء في كذا أو أو أو أو أو أجل لك الله ذن الدواء بالحمار وغيره والشات فللسيرة أيضا سيرة المتشرع على ذلك شنو شلون سيرة المتشرع إذ لا حيث لا يتحرز من الهرة جاي أقرأ لأن ما بيفرد شيء حيث لا يتحرز من الهرة والدجاج ونحوهما مع العلم بإصابة الدم وسائر النجاسات لفمها مو بس فمها سائر أعضائها سائر أعضائها مين إما حين الولادة هاي إذا أكو ولادة أو حين السفاد أو بقية الحالات لأنه منيها وكذا هذا ما تنجس مو له سائر اللي يحكم عليه بالنجاسة مو ما لا نفس له أي أو بقية الحالات مع الشك في ورود المطهر بل عادة نقطع نحلف على أنه شنو خو ما غطيناها بالكر أو هي راحت بالكر وطلعت شنو بل العلم بعدمه بعدم المطهر أقصى ما هناك زوال عين النجاسة ومع ذلك السيرة قائمة سيرة المنتشرة على التعامل معها شنو وإذا إذا فرضنا هذا كدليل آخر منبه آخر فأرة سقطت في ماء أو في سمن وبقت حية إذا ماتت إذا سمن أو سمن شنو يعني الذائب مو هيك زيت سأقول إذا ذائب كل راح وإذا جامد أخذ وإذا ما ماتت يلا شنو نحكم عليها بالنجاسة مع أنه هذه لما سقطت هناك لاقى الزيت أو الكذا لا أقل محل بعرها موجي وإذا كان متلوث حين مو الكذا مدفوع الفأرة نجس لو طاهر نجس ولازم يحكم بأنه هذا لازم شنو تستنجي عرفت بعد الساعة على كل حال زين قال وإذا فرض وقوع الفأر في سمن وخروجها حية فلا يلزم التحرز منه من هذا السمن بالرغم من تنجس موضع بعرها وبولها وعدم التحرز يدل وهو يدل عدم التحرز يدل على أنه شنو أحسن وقد ورد في موثقة عمار هذه اللي يرويها في الباب موثقة عمار في الباب أربعة من أبواب بلي أربعة من أبواب الأسرار زين حديث رقم 2 وعن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى نفس السند سبحان الله عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضل عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ورد فيه هذا: كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره. أما إذا ما شفت بمنقار دم راح الدم ما شفته لازم هيك بعد الاستدلال. يعني مو أنه إلا أن ترى في منقاره دم بعد ما يجوز لك حتى إلى الأبد إلا إذا يروح شنو يطهر المنقار. إيه لازم تستفيد على أنه تدور النجاسة مدار وجود الدم، فإذا زال الدم حينئذ توضأ منه مما شرب منه. إذا هيك استفدنا كما نستفيد هذا حينئذ ماذا يصير دليل، وهو يدل بوضوح على ما ذكرناه بروايات طائفة أخرى. أكو من الروايات اللي تقول سؤر الحرة مثلا شنو شسا هي الحرة شنو تأكل فار ولا أحسن أكل إلها شنو فار أو الطير أو لا هذا قدم أكله لا ميت له لا قد يصير لأنه مو تذكية شرعية فنجاسة شنو مركبة. ومع ذلك إيه وما تروح همات شنو الطهر فم بل إن روايات طهارة سؤر الفأرة والهرة ونحوهما تدل على ذلك أيضا. سلعل سؤر الهرة أفضل من سؤر أي أوضح ما أدري أنا ما أدري ما أشوفها بأفلام الكارتون هذه تأكل شنو جبن ما تأكل فار. على كل حال بل فإن في تنجس جسد الحيوان بالملاقات تأملا كما تأملنا وين باطن الإنسان. خب السيابة تأمل في هذين شنو منشأه باطن الإنسان أو ظهر الحيوان جسد الحيوان؟ يقول لأنه إحنا هو التنجس والنجاسة ما نفهمتها من النصوص مو، وذيك النصوص ما بيها دلالة على. وقال لك شنو ثوبي أصاب شنو أو الدم أصاب ثوبي أو إيدي أصابت الكذا أو بدني أصابه بول أو أو أو أو مو تجلو لا المني أصاب كل فارض أنه ظرف الملاقات وين بالخارج وكل شنو المصاب أو الملاقاة مو باطن إنسان أو حيوان. فإذا نفس دليل التنجيس يمكن أن يقال قاصر المقتضي. فإذا المقتضي قاصر إذا أصاب كذا الباطن نحكم قاعدة الطهارة. قال أما والوجه في التأمل قصور مقتضي التنجس عن الشمول لمثل البواطن وجسد الحيوان. أما البواطن عدنا قلنا قسمين البواطن باطن باطني أو باطن ليس محض وغير محض. قلت باطن المعدة باطن محض داخل المعدة أما فضاء الفم والأنف. قال أما البواطن فالداخلية منها كالمعدة والأمعاء فواضح. واضح أصلا موارد السؤال في الروايات الأسئلة في الروايات مو ناظر إلى ذاك. فذاك على أي أساس تتحكم عليه أنه إذا لا قدمنا تنجس؟ إلغاء الخصوصية همات لازم يصير بالمقدار شنو العرفي. إذا قال لي أصاب ثوبي دم نقول يابا مو الثوب بس البدن همات. ومو إذا سأل عن الثوب أو عن البدن نقول المعدة همات. هذا مو عرفي. قال أما البواطن فالداخلية منها كالمعدة فواضح. إذ الدليل إما الروايات الخاصة من قبيل الدليل هو لو هذا لو غيره إما الروايات الخاصة من قبيل دم أصاب الماء أو فعدم شمولها فعدم شمولها بين. ليش؟ لأن علم الناظرة الملاقات الخارجية والأجسام الخارجية. قال لنظرها إلى الملاقات الخارجية. أو الدليل شنو وإما الدليل شنو أو موثقة عفوا. إذ الدليل إما الروايات الخاصة أو موثقة عمار الواردة في الفأرة المتسلخة في إناء الماء وأنه أيقرناها فيما سبق يغسل أو تغسل كل ما أصابه ذلك الماء. وهي شو صيب ذلك الماء المن يصيب؟ قال الإمام تغسل كل ما أصاب ذلك الماء هذا المعدة يعني ذاك الماء يصيب المعدة. لا تقول لي أشرب مو قال الإمام، قال كل ما أصابه. أولا إذا أشربت هذا أصاب قد أول الكلام، ثانيا على المنصرف عن ترى قوة هذه يعني إيه. وهي لا تشمل مثل ذلك أيضا يعني كما تلك الروايات الخاصة ما شملت. وأما غير هذا بالنسبة للداخلية، وأما غير الداخلية بواطن الفم، باطن الفم والأنف كباطن الأنف والأذن والفم هم نفس الكلام. فلأن تلك الأدلة إما منصرفة عنها أصاب رواية عمار، أو تلك أصابت ما مثلا شنو ثوبي بدني، أصاب بدني يعني مو أصاب باطن أنفي زين. فلأن تلك الأدلة إما منصرفة عنها، أو إذا تقول لا أنا مطلقة أشوفها نقول لك مخصصة بالسيرة، لأن السيرة قائمة على أنه شنو آه. آه. آه. شنو أنه عدم التعامل معك أعيدها أعيدها. وأما غير الداخلة داخلية كباطن الأنف والأذن والفم، فلأن تلك الأدلة يا أدلة هذه الروايات الخاصة دم أصابة أو الذوب أو موثقة عمار، ذن الأدلة كانت ذن الأدلة قلنا للباطن الباطني ما تشمل، أما للغير الداخلية البواطن غير الداخلية كباطن الأنف يقول هذه همات. إما الأدلة نقول ذن الثنين منصرف عنها يعني كأنه بإطلاقها لأول والا تشمل باطن هذا أصاب دم أصاب الماء دم أصاب الثوب دم أصاب البدن أصاب البدن حتى داخل يشمل إذا قلنا فهي منصرفة. رواية عمار يغسل كل ما أصابه بإطلاقه يشمل هذا لكن منصرف عنه، إذا قلنا إما منصرف عنه، وإذا قلت لا مو منصرف قوله عليه السلام يغسل كل ما أصابه يشمل باطن الفم أيضا، إذا هذا الماء أصاب باطن الفم نقول مخصصة بالسيرة المتقدمة. يا سيرة قلنا خذ سيرة كانت السيرة ارجع لها قربة إلى الله طهارة السيرة عليما معدنا ها يعني لا السيرة تعمل مع باطن مثل الأذن أو الآن الحلق أو هيك إنه التطهير خلصته بنفسه. مد إذا أصابه نجاسة يزيل خارجه يعني يتعامل التطهير خارجه ليس داخل. عرفت شنو هاي الإشكال؟ أقول صور لي يا أخش شنو هسه يلا هو في تصوير المصنع طهارة البواطن متقدم من أقال السيرة الباطنية من شرع مصر هذه غير الداخلية التي تعتبر مواطن أقول حكينا وين المواطن هذا غير الداخلية طهارتها إذا نظفت لو أصل تنجسها أصل تنجسها أصل تنجسها بالداخلية بالداخلية بالداخلية جبنا السيرة لا لا وين جبنا السيرة غير الداخلية وين مواطن الأنف والأذن والفم وقبلها مو يقول السيرة المتقدمة وين جبناها السيرة المتقدمة يعني ياهي أول إيه كان وين الحكي أنا هذا أريده كان في طهارتها لو في تنجسها كان في طهارتها فهنا لما أنت تحكي شلون تحكي ولا ما تقول السيرة المتقدمة يا أخوة السيرة المتقدمة اللي جبتها قلت يا أبا إذا تنجست سيرة قائمة على أنه إذا زالت النجاسة شنو تطهر صحيح لو لا إسا إحنا نريد نقول سيرة أكو عليما على أنها تطهر لو زالت لو ما تتنجس حتى لو موجود الدم وإحنا سجاي نحكي وين يعني منقول أنه ها السيره لا شلون خط شلون نقرب لنا السيره لم تأمر بتطهير ها السيره لم تأمر بتطهير لا السيره لا تقول لي لم تأمر يعني لم تجري يعني تجري اي على شنو على تطهيره او على تطهيره الله يرحم أمواتك وإحنا قبلناها هذه. خسيرة ما تقول لك على أنه لم تتنجس، تقول لك مو لازم تطهر. خسيرة ما عندها لسان. وقالت لك ما يتنجس، ما تقول لك ما يتنجس، لا تقول لك مو لازم التطهير. خسيرة جرت على شنو؟ سيرة على التعامل مع البواطن شنو؟ يعني حتى لو موجود الدم هذا هذا شنو يعني؟ يعني شنو يعني شنو؟ يعني على احنا كان اصل الكلام في شلون تصور لي السيرة هذا انا؟ يعني هو انا يظهر خارج العلف مثلا لما قرب قريبا لمواصفة عمان انه تعامل مع في دم بداخل العلف ودم بالخارج، انا طهر بس الخارج يعني يلزم ان لا تطهر الداخل. احنا هذا نقبله سيرة جارية على انه بمجرد زوال عين النجاسة عن باطن الفم الفم يطهر، لكن هذا بناء على التنجس. أم السيرة جارية على أنهم تتنجس هذا شلون؟ إنهم لا يرتبون أثراً. يخشين إذا يرتبون شو يسوون يعني؟ يطلعون تظاهرات شو يسوون؟ يعني بالنسبة حق الواطن غير المحضر. أي شيء شنو؟ ليش هي سيرتهم جرت على عدم التطهير؟ لكن مو من باب لا تتنجس. من باب أنه إذا زالت عيفها نكسستها شو تسوي بها؟ عيفها شوي ونية واحدة يطهر. كما إحنا تنقول ما كل لا تقيس الساتة يروح ودم واحدة مو تنقول؟ أما أنه لا تتنجس هذه شلون تصير؟ هذا يحتاج لها إلى تأمل. سهي اتركها اتركها الساعة الآن. تعال إلى الأول. إيه تعال إلى الأول، إحنا سرد شنو أدى كمل المتن. تعال إلى الأول. فلأن التفت لي وياي، فلأن تلك الأدلة منصرفة عنها. لما منصرفة إما منصرفة عنها، لما منصرفة عنها يعني ذيك الروايات بلحاظ المدلول هي إيش قالت الروايات؟ أقول لك هي الروايات إيش قالت؟ دم عصابة. إيش تسوي الإمام إيش قال؟ يغسل كل ما أصاب. أحسنت، يغسل. قول اغسل حتى يصير أمر. خب هذا قلنا إرشاد المن. لما يقول لك اغسل معناه شنو؟ مو صح له لا. خب إذا منصرفة يعني بلحاظ الدلالة المطابقية سقطت هذه الرواية عن الحجية له لا. فقول لما منصرفة لفظة قوله عليه السلام اغسل ما يشمل هذا المورد. نعم. يعني مو حجة بعد خشن وبعد مو تشيله لا. زين خب إذا سقط عن الحجية بلحاظ المدلول المطابق الالتزامي يبقى حجة؟ لا، على قول التبعية. ها؟ على قول التبعية. هو شنو المدلول الالتزامي لإغسل؟ بالمطابقة إغسل، بالالتزام شنو؟ نجاسة. فإذا أغسل ما تقدر تحكمه هنا أنا. بعد المدلول الالتزامي يبقى نجاسة تبقى؟ ما تبقى. فإذا ما أكو نجاسة إحنا نريد نثبت على أنه نجاسة ما أكو، تنجس ما أكو، ما إحنا نريد نجيب فرد دليل على أنه أصل التنجس ما موجود. إحنا أصل التنجس ما نفهمنا. خو من أغسل؟ خو لما أغسل منصرف عنه بعد تستفيد ذاك؟ قال أعيد. تمام. أعيد استحياطا. أقول عدنا إحنا نريد نشوف البواطن بعد ما أجيبا داخلية وغير داخلية. البواطن نريد نشوفها شنو تتنجس أو لا. أقول لك هو شنو الدليل على أصل التنجس إذا نريد نقول تتنجس؟ شنو الدليل؟ تقول لي الدليل قوله عليه السلام إذا أصاب الشيء دمون إغ. أقول لك هذا ما يشمل البواطن وطبيعي من أغسله اللي مفهوم المدلول المطابقي شنو الغسل. الريد نستفيد شنو المدلول الالتزامي وهو التنجس. صحيح هذا أو لا؟ الساعة أنا أريد أن أقول أن ما نستفيد من هذه تنجس. ليش؟ لأن قوله عليه السلام اغسله لو أصابه ما يشمل البواطن. لما اغسل اللي هو المدلول المطابق ما يشمل المدلول الالتزامي اما يسقط عن الحجيه. هو المدلول الالتزامي ايش كان؟ تنجس. فاذا ماكو دليل على التنجس. هو هذا احنا نريده. اعيده لو صار واضح بعد. اللي سقط يعني اول اللي هو بس هذا مبني على انه المدلول الالتزامي اذا المدلول المطابقي اذا سقط عن الحجيه المدلول الالتزامي اما يسقط. أي مو هو الإمام قال اغسل. احنا من اغسل ردنا نقول إذن إذن لما الإمام قال اغسل إذن هو المتنجس. خب سأل قل تنجس. خب إذا احنا اغسل ما نقدر نجيبه هنا نطبقه لأن منصرف منصرف إيه منصرف عنا. فإذا هم ما نقدر نجيبه. فإذا ماكو دليل على التنجس. وإذا سقط الدليل عن الحجية في مدلوله المطابقي فلا يعود حجة في مدلوله الالتزامي. ومعه إذا ما يكون حجة في مدلول الالتزامي نبقى نعيش حالة شك أنه نجس أو لا. شنقول إن شاء الله بقاعدة الطهارة شنو؟ يتمسك بأصالة الطهارة. أنت إذا قدرت الهنر مالتك الفن مالتك تطلع هذا المورد من الدليل حتى يصير شك به. إذا صار شك هو مورد لقاعدة الطهارة. طبيعي إذا أمكن الاستصحاب الاستصحاب مقدم. تقول قبلا كان طاهر الفم لأن احنا عجينا ساعة غير الداخلية. قبلا كان طاهر لما انطلع دم ما أدري تنجس له لا أستصحى. طبيعي كل هذا بناء على جريانة في الأحكام الكلية. إيش مدرين إذن كله إيه واضح أمشي. طب هذا وين السلحتي بالبواطن. فإذا التأمل في تنجس البواطن من هذه الجهة أما الداخلية كذا أما ومرجعه روحه إلى شنو قصور المقتضي موجد ولا. وأما أو أضفنا السيرة وأما جسد الحيوان بدن الحيوان التأمل في أصل تنجس شنو العصفور إذا طلع دم من عنده أو دم خارجي أصل تنجس بدنه هذا إيه؟ أقول من خارجي مو من عنده خارجي الخراج هذا شنو أصل تنجس مورد التأمل من أي زاوية من أي جهة. قبل هذا أكفر الجواب عن تلك السيرة. أنا جاوبت عنويا لما ندخلت بالموضوع والفرق بين سيرة المتشرع وسيرة يعني هنا إذا فرد واحد قال أنت جبت واحد من الأدلة السيرة قلت السيرة مخصصة اللي احنا حكينا بيها قلنا شلون نصورها وكذا. هسا اذا واحد منكم اشكل قال شلون انت تجيب السيرة دليل والحالة ان السيرة مردوعة او محتملة ليش لان اكو روايات هذه الروايات اللي ذكرتها هذه يحتمل ان تكون هي رادعة عن السيرة. لما الامام قال اغسل هو أنت تقبل بإطلاقها تعم بواطن الإنسان لكن دعيت انصرافها. طب هذه محتمل أن تكون هي التي قصد الإمام الردع بها عن السيرة. والسيرة إذا مردوعة ما تكون أعيدها هاي لولا. الجواب هذا حكيك وين حلو إذا كانت السيرة سيرة عقلاء تحتاج إلى إمضاء ولو من خلال عدم الردع. فهنا أنا تقدر تقول خو إحنا هاي الروايات ريحة الردع موجودة إلى آخره فما نحرز الإمضاء. أما سيرة متشرعة بالعكس إذا كانت قائمة سيرة للمتشرعة إذا أجدت رواية مخالفة نقول هذه الرواية روحي. وإذا قيل واضح ليش بعد أعيد ليش نقولها روحي. وإذا قيل كيف تكون السيرة مخصصة للعمومات يعني مثل موثقة ولمثل ما دل على أن الدم أصابه اغسله. ما ليش الروايات له. والحال إن حجيتها حجية السيرة متوقفة على عدم الردع، وهي صالحة الروايات للإلمن للرد. نقول لك هذه متوقفة وين بياسيرة متوقفة. قال كانت جواب أن عدم الرد نحتاج إليه في سيرة العقلاء دون سيرة المتشرعة. الواصل مضمونها يدا بيد من المعصوم، مو سيرة متشرعة وليدة فتاوى وكذا، لا واصل يدا بيد. لما نواصل من المعصوم أنه امشوا على هذا امشوا هذا الماشي، بعد أي منافي نقول له تفضل أنت روح موتش له. لا الإمام قال لنا تسووا. خب وأما جسد الحيوان هذا هم نفس الانصراف وكذا. قال فلعدم شمول أوامر الغسل له، إما لأنه ليس من شأنه أن الإمام في قسم من الروايات إش قال دم أصاب الماء أو الثوب، تقول أو من عندك تتبرع أو جسد حيوان، تقول إلغاء الخصوصية بعد. أو ذيك الرواية اللي قالت شنو كل ما يغسل كل ما أصابه. أقول لك هنا الإمام بالطائفة الأولى لما قال دم أصاب الماء أو الثوب وأنت ضفت حكم شنو الإمام قال أو هنا هم ما تخوف في موثقة عمار قال يغسل، وهذا ما يشمل جسد الحيوان. ليش؟ لأنه اغسل ما من شأنه أن يغسل، أما جسد الحيوان مو من شأنه أن شنو يطبب الحمار ويعني الحمام ويغسل ليش فمنصرف إما هكذا أو الانصراف من ناحية أخرى. اسأل مهم ما تشمل وتجي بعدين تلك الكبرى. إذا الاغسل ما يمكن أن تشمل مدلول المطابق سقط عن الحجية، المدلول الالتزامي أيضا يسقط وهو النجاسة تنجس. قول النجاسة. قال وبعد سقوط المدلول المطابق عن الحجية لا يعود المدلول الالتزامي التنجس حجة، ومعه يتمسك بأصالة الطهارة. جيد. خب عدنا دعوة أخيرة ذات شقوق وفروع. قلنا إذا طلع دم داخل الفم الفم ما يتنجس، لو إذا تنجس يطهر. احنا قلنا شنو يمكن أن يتأمل في أصل التأمل. احنا ترى دعوة الانصراف تامة لو متأمة، هذه بعد انت تحققها ايها الفقيه. جيد. خب هسا الان نريد نقول على انه لو حصلت ملاقات داخلية، هسا قلنا الدم نجس لكنه هذا الدم النجس ينجس باطن الفم او ينجس الشيء اللي داخل الفم موجود، يعني خلنا نفرض على انه اكو بقايا طعام داخل الفم او اكو اسنان مصنوعية او كذا او دم طلع قلنا من اللثة، يتنجس هذا او لا؟ تقول لي ايه. اقول لك هو شنو الدليل؟ الروايات اللي قالت يتنجس ناظرة علما الى الملاقات الخارجية، بالخارج تحقق مو بالباطن، فاكو مجال للدغدغة. فاكو عدة حالات وصور. الحالة الاولى هو قلنا على انه يابه مثل باطن الانف وباطن الفم يتنجس او ما يتنجس، هذا اذا الدم من اجى. مو احنا لما كنا نقول باطن الفم يتنجس او لا، مقصودنا يتنجس بمن؟ بعدنا وين كان يتنجس بهذا اللي هو الدم مثلا دم من وين؟ منه لو من الخارج. وإذا منه هو أصل الدم معلوم نجس يتنجس. أنت لازم تجيب لي فرد شيء نجس 100% والعباس وتقول أصاب باطن الفم أرد أشوف أن باطن الفم تنجس أو لا. وأنا حكينا سجان فما يصير أنت مصادرة تسوي تجيب لك دم من داخل المريء ويلاقي باطن الفم هو أول الكلام ذاك الدم أصلا نجس، لأن الأدلة دلت الدم اللي إذا خرج إلى الخارج نجس، أما إلى الداخل هذا أول الكلام أنه نجس. إحنا بحث الأول قلنا البواطن تتنجس لو لا، بدن الحيوان يتنجس لو لا، مقصودنا بيا دم بيا نجاسة خارجية، وإلا إذا داخلي أصلا ما معلوم هو نجس هذا الدم. وما عندنا دليل يقول كله دم نجس حتى لو كان في داخل الأوردة والشرايين، ما عندنا. واضح المطلب لهنا واضح لو لا؟ فإذا الآن احنا شو نريد نبحث؟ مو نريد نبحث على أنه من الخارج إذا أصاب هل يتنجس أو لا، باطن واضح الباطن لا يتنجس، أما إذا لا باطن الأنف وباطن الفم تلوث بدم من الداخل، هذا شنو رأيك؟ كلاهما باطنيان. يلا هو أنت لما من الخارج توقفت وتأملت في التنجس، إذا تريد أن أنا هو واضح له لا؟ لذا قال أما حالة هذا نرجئه إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.